بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الأمسيات التربوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه المجالس وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا العلم والفهم والعمل لدين الله سبحانه وتعالى وأن لا يستبدلنا أبدا. أحبتي في الله، لقاء اليوم بعنوان وألجأت ظهري إليك. لقاء اليوم بعنوان وألجأت ظهري إليك، وده العنوان اللي مقتبس من حديث اللي هو أذكار النوم. إن الإنسان قبل أن ينام بيقرأ مجموعة من الأوراد والأذكار، فمنها هذا الأثر العظيم الذي الإنسان يسلم نفسه إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، ثم يقول: وألجأت ظهري إليك. الإنسان قبل ما أتكلم في العنوان الفرعي بتاع الدرس، الإنسان طول اليوم تقلبات وأحداث وأسباب ونقاشات ومشاغل. الإنسان لو وضع نفسه وظن نفسه أنه سيستطيع أن يدبر كل شيء في حياته، الإنسان يكاد أن يجن. كمية المتغيرات التي تجدها في حياتك لا تحصى، متغيرات في الأسباب وفي الأزمنة وفي الأشخاص، تقلبات في كل شيء. فالإنسان لما يكون عايش حياته كلها يظن أنه سيمسك بزمام الأمور وأنه يمسك بمقاليد كل شيء، فهو مجنون، هذا لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في لحظة النوم هو خلاص بذل ما في وسعه طوال اليوم ولاقى ما لاقى طوال اليوم، ثم يريد أن ينام مستريح البال. عارف لما تيجي تسافر تقول: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، تريد أن تصحبك معية الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أنت تخشى على أهلك، من الذي سيقوم بصحبتك في الطريق وفي نفس الوقت يرعى أهلك، فتقول: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالإنسان حينما يلجأ وينام في لحظات النوم ويقرأ آية الكرسي يؤكد على نفسه أن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن الإنسان تأخذه سنة ويأخذه النوم ويأخذه المرض ويأخذه الضعف ويأخذه الموت، فيقول الله له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده سبحانه وتعالى. فالإنسان قبل أن ينام يريد أن يستند وأن يتوكل على قوي، وهذه حاجة وفطرة نتكلم عنها إن شاء الله، فطرة في الإنسان، إقامة العلاقات بين الإنسان وبين قوة يلجأ إليها وبين الإنسان وبين الناس، دي علاقات فطرية. الإنسان خلينا ممكن نشبهها بعلاقات يعني رأسية وعلاقات أفقية في حياة الإنسان. يحتاج الإنسان إلى قوة يستند ويتكئ إليها. يعني شوف سيدنا موسى بيقول: أشدد به أزري. الأزرق الأصل الظهر. الإنسان يحتاج من معه يساعده، ده حاجته مع البشر، ويحتاج إلى قوة فوق كل القوى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فقبل أن ينام يقول: وألجأت ظهري إليك. طيب، هما إيه العنوان الفرعي بقى اللي احنا نتكلم عنه؟ العنوان الفرعي إن العلاقات، إنسان، أنا قلت الإنسان في فطرته يحتاج إلى علاقات مع الناس وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقات مع الناس دينية أو دنيوية، هذه العلاقات سواء كانت مع عالم، شيخ، مربي، زوجة، زوج، أصدقاء في العمل، بتتعرض لتأثرات وتغيرات. العلاقات ليست دائما ثابتة، تمام؟ هذه العلاقات قد تتغير وقد تنكسر وقد تتبدل لأمور يعلمها الله سبحانه وتعالى. قد تتغير هذه العلاقات بسبب ظلم يظلم الإنسان، بسبب أمر قدري، يعني قضية طلاق لا الزوج غلطان ولا الزوج غلطان. قد تتغير بسبب ابتلاء يقع فيه الإنسان، قد تتغير بسبب فشل يفشل الإنسان في أمر دنيوي أو في أمر ديني. هذه التغيرات تجعل الإنسان يصاب بأزمة، لأنه هو لو كان، ركزوا معايا، لو كان كل اتكاء الإنسان على العلاقات البشرية، فحينما تتبدل هذه العلاقات البشرية ينكشف ظهره ويتعرى الإنسان بدون علاقة قوية ثابتة صامدة يلجأ إليه. يبقى درس النهاردة ليس عن، عشان نحدد نحرر احنا نتكلم عن ان شاء الله، ليس عن كيفية إدارة العلاقات البشرية، ده مش تخصصي يعني، ممكن تسمعوا بقى ايه الشيخ ياسر الحزيمي ما شاء الله منزل حلقه 3 ساعات عن موضوع العلاقات، ان شاء الله يعني ربنا يذكرني عندي استدراك بس على مثل هذه الايه الدروس يعني. فالدرس انا مش خبير في كيفيه اداره العلاقات، يعني ممكن يكون في بعض المجملات من القران والسنه شرحتها في درس اسمه تقريبا العلاقات الاجتماعيه، ودرس اسمه ثابت والمتغير، هي ممكن ترجعوا له شروح لبعض الايات والاحاديث تمام. فالدرس مش بيتكلم عن اداره العلاقات الزوجيه وعلاقه بين مع المربي او مع الشيخ او مع العالم او مع الطائفه اللي بينتمي اليها الانسان او في العمل او مع الاصدقاء لا مش ده الدرس. الدرس حينما تتازم هذه العلاقات البشريه ايا كان سبب التازم، ظلم، ابتلاء، اقدار، ذنوب ومعاصي، ايا كان سبب التازم، حينما تتازم هذه العلاقات لابد ان يكون للانسان ظهير يلجا اليه ويتكئ عليه، والا في هذه اللحظات الانسان يفقد نفسه، يفقد ذاته، وده نتكلم عنه ان شاء الله. ده المعنى ان ماذا يحدث للانسان حينما تتازم هذه العلاقات وليس له علاقه قويه، ثم نذكر امثله باذن الله سبحانه وتعالى حينما تتازم هذه العلاقات وله ظهير يلجا اليه. الفارق بقى لما القران طرح علينا بعض الامثله، القران والسنه، نجيب بعض القصص من القران والسنه، ازاي ان لما حدثت الازمه في هذه العلاقات ازاي كان الانسان له ظهير بيلجا اليه تمام. طيب يبقى احنا قلنا الاول البدايه ان الانسان حاجته ان يتعلق بقوه، يعني ده فطره في الانسان. يعني اقرا لكم نقل لاحد الفلاسفه وهو يعني بيتكلم على بدايه، وهو قديم، النقل قديم يعني، لكن لما بدأ يظهر فكرة الإلحاد والتخلي عن فكرة الإله، تخيلوا بيقول إيه؟ إن تاريخ زماننا يدل بأنه عندما كف الناس عن الإيمان بالله، شوف لما الناس شالت الله من حياتها إيه اللي حصل؟ حصل فجوة، إلى من سيلجؤون؟ هناك فجوة لا تسد، عملوا إيه؟ إن تاريخ زماننا يدل بأنه عندما كف الناس عن الإيمان بالله أسرعوا إلى صنعة آلهة جديدة لهم، صنعوا آلهة جديدة، الآلهة دي من السلطة، التطور، العرق، الأمة، الدولة، أيا كان. وباسم آلهة من هذا النوع كانوا ينقعون الأرض بالدم، كانوا كمان يحاربوا لأجلها. وبعدين بيقول إيه بقى؟ فإننا بيقول إيه؟ إن نحن وجدنا السعادة في مكان، تعريف السعادة بالنسبة له بعد ما شال فكرة الإله، السعادة بالنسبة له كانت فين؟ فإننا نجدها فقط، السعادة نجدها، هذه عايدة على السعادة، فإننا نجد السعادة فقط عندما ندمج أنفسنا في شيء أكبر منا. شوف لاحظ إن الإنسان لا يشعر بارتياح إلا إذا شعر بانتماء إلى قوة أكبر منه، وده حاجة الإنسان للبحث عن انتماء حتى في العلاقات، ينتمي إلى قبيلة، إلى عائلة، إلى جماعة، إلى طائفة، إلى عالم، يحب الانتساب. يعني شوف مثلا لما بتدخل على البروفايل وصفحات على السوشيال ميديا، فتلاقي في مثلا في التعريف بتاعه في الفيسبوك او في اي مكان كاتب ايه، انه في اكاديميه كذا او في معهد كذا او مع الشيخ، هو لا يريد ان يكون فردا طلقا في الهواء فقط، يشعر بحاله من التيه والازمه، يشعر بحاله من ان هو فرد يخاف، بيحتاج الى زي ما هو انا بيقول ايه، ندمج انفسنا في شيء اكبر منه. خلاص، فده حاجه الانسان الفطريه لقوه. ثم الانسان قيل انه اصلا من بيستانس الجن المختفي، لكن الانس بيانس وبيرى وبيتعامل، فبالتالي الانسان يحتاج الى علاقات بشريه، ده من طبيعه الانسان، زي ما قيل الانسان مدني بالطبع، بطبعه يحتاج الى علاقات. هذه العلاقات لو اكتفى بها الانسان ثم لقدر من الأقدار تأزمت وتكسرت وتقلبت الأحوال، لابد أن يلجأ ويستند الإنسان إلى علاقة ثابتة لا تتغير، دي علاقته بالله سبحانه وتعالى. الخطوة أن يتحرك الإنسان في الحياة بهذه العلاقات فقط، حتى لو كانت علاقات دينية. يعني أعلى علاقة كانت بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى علاقة دينية، ثم لما حصلت الأزمة وحصل البلاء وأشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد نزلت الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محتاج تحدد طبيعة العلاقة، أنت محتاج تحدد طبيعة هذه العلاقة، وإلا الإنسان لن يستطيع الاستمرار. لذلك في بعض الآثار إن كان في سندها بعض الضعف، يعني إن لما ودي من الأمثلة المفروض نتكلم فيها مسألة غزوة أحد، لما وشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، بعض الناس قال إيه؟ قال علامة نقاتل هؤلاء، إنما هم أبناؤنا، إنما عشائرنا، إنما هم أبناؤنا وإخواننا. شوف المفاهيم ممكن تنقلب لما يكون التعلق إن في فقد، يعني في لابد يكون في علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، في علاقة بالله. يعني أنتوا فاهمين؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هي بتجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، هي بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، وقلبها معلق بالله سبحانه وتعالى. فلابد أن تكون هذه العلاقة باقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك، يعني راجل يجي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم مدحي زين وذمي شين، فيقول ذاك الله. فتخيلوا لما قلوب الناس في بيئة بينتشر فيها الشعر، وخطورة الإعلام الشعري، وإن إزاي الشعر ممكن، وكان الناس تخشى من إن هو يهجى بقصيدة ويحب أن يمدح، فيقول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. شوف تعلق وتعليق قلوب الصحابة بالله، وده درس الواحد، وكيف علق النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة بالله. فالدرس ليس دعوة للتخلي عن العلاقات البشرية، بل نحن نحتاج هذا الأمر. الدرس ليس عن إدارة العلاقات، لا، الدرس عندما تحدث هذه الأزمات في العلاقات كيف نتعامل، ولابد من وجود علاقة صلبة ثابتة لا تتغير، تسعى إلى بنائها وتمتينها. يعني غياب العلاقة دي في الأزمات قد يصل بالإنسان إلى الانتحار، يصل به إلى حالات من الاكتئاب والحزن والوهن والضعف تجعله لا يستطيع أن يسير في الحياة. طيب ليه بيحصل كده؟ يعني قعدت أقرأ الفترة اللي فاتت تحليل بعض الناس ماذا يحدث للنفس حينما تتأزم العلاقات. يعني لما واحد يحب زوجته، زوجة تحب زوجها، الأصدقاء، مجموعة من الأصدقاء، واحد مرتبط بشيخ زي كتاب مثلا الشيخ فريد الأنصاري اللي هو اسمه التوحيد والوساطة، يعني العلاقات اللي ما بين المربي، ما بين العالم، الشيخ، هذه العلاقات لما بتبنى بطريقة غير سوية ثم يحدث أزمة. يعني مثلا، يعني خلينا نتكلم عن العلاقات، لو علاقات اجتماعية دنيوية عادية زي الزواج والصداقة، وعلاقات دينية زي علاقة بعالم، بشيخ، بطائفة، بجماعة، ماشي؟ هذه التعلقات حينما تزيد عن الحد ولا يكون هناك علاقة بالله سبحانه وتعالى، ثم بقدر الله تتأزم العلاقة. يعني تتأزم العلاقة، يعني ممكن واحد يبتلى في شيخه، يعني نسأل الله السلامة والعافية، شيخه خلينا نقول يموت، يفتن، يبتلى، يكتشف ان عالم بيعظمه او داعية بيحبه طلع نصاب، طلع يعني نسأل الله السلامة والعافية يعني بيخوض في المعاصي، الاعلام بلاش الشيخ هو اللي طلع وحش، وده موجود، لكن خلينا نقول ان الاعلام تربص باحد العلماء او الدعاة وحاول يسلط بقى مع الافتراءات ويطلع اخطاء، فساب يحصل له صدمه، او منتمي الجماعه والجماعه بدات تغير مبادئها وتتلون وتتقلب، فهو بيحصل له نوع من الصدمه، بينتمي لمثلا لقبيله ثم يتبين انه ليس منها. تخيلوا لحظه الازمه اللي فجأة انسان عايش بحاله من الانتماء وسايب نفسه مع التيار كده، وفجاه يكتشف ان اللي كان فيه كان غلط. زي الأسئلة كتير بتجي لي، يقول لك إيه، إحنا اتضحك علينا، في فتاوى كتير إحنا ضحينا لأجلها وبعدين اتضحك علينا، ليه اتضحك عليك؟ واكتشفنا إن الفتاوى دي كانت غلط. نفترض إن الكلام ده صحيح بدون دخول في التفاصيل. واحد يعني امرأة مثلا متعلقة بزوجها جدا، ليس لها في الحياة إلا هو، وحصل أزمة ابتلاء أيا كان قدري، سواء ظلمت أو لم تظلم، وحصل حالة من الطلاق. شخص ظلمه إخوانه زي سيدنا يوسف، إخوته ظلموه. الأزمات دي لما كلنا معرضين لده في الحياة، لأن يعني طبيعي أنت ليك علاقات، أنت إنسان عايش في الحياة فليك علاقات، لما بتتوتر العلاقات دي بتفقد شغلك فجأة، تفشل، خدت بالأسباب وكل حاجة وفشلت، بلاش أنت اللي فاشل أو بلاش أنا اللي فاشل، أنت خدت بكل الأسباب. يعني مثلا كنت بقرأ مقالة نقد لكتاب الهشاشة النفسية بتاع إسماعيل عرفة. الكتاب الهشاشة النفسية فيه معاني لطيفة، لكن هو يعني في بعض يعني خلينا ممكن مرة تانية بنتكلم في إيه الإشكال اللي في الكتاب، لكن المقالة اللي نقدته بالنسبة لي هي إيه يعني طرف والطرف المقابل. يعني الكتاب كان محتاج يجي كده شوية والمقالة محتاجة تيجي كده شوية. خلاص، مقالة مش فاكر في منصة اسمها معنى بيتكلم على الهشاشة، بينقد الكتاب. لكن يعني زي ما انا استفدت يعني في مزايا في الكتاب وفي حاجات ايضا المقاله فيها اخطاء بس فيها مزايا. لفتت انتباه الانسان حينما يحمل باقدار واختيارات صعبه في حياته ويبوء بالفشل غصبا عنه فبيصدم. خلاص، كل الامثله دي قد تحدث الانسان، فبداوا يقولوا ايه اللي يصدم الانسان في حاجه زي كده. عايز اتكلم عن نقطتين في مسألة آثار هذه الصدمات في العلاقات الاجتماعية على الإنسان. أتكلم عن نقطتين مهمين، وبعد كده نتكلم على مثلا 4 أو 5 أمثلة من القرآن والسنة، تمام؟ أنا ما بحبش على فكرة الدرس يبقى متقسم وأقول نقطتين وخمسة، أنا بحب العشوائية جدا، بس إيه؟ الناس بتحب 1 و2 و3 والكلام ده، فعشان ما ففي نقطتين مهمين، يعني حابب الموضوع أشبه بالدردشة التربوية مع بعض كده. لأن بصراحة الدردشة التربوية بتفتح يعني زي افكار البودكاست كده بتخلي الانسان يستحضر مواقف بيتكلم بايه بحاله من السلاسه كده. طيب نرجع كنت بقول هتكلم على يعني اثار الازمات اللي بتحدث في العلاقات الاجتماعيه للانسان من خلال نقطتين. النقطه الاولى، بعض الكتب اللي كانت بتحلل، كتاب كان اسمه مثلا لماذا يجرح الحب، يعني ليه لما بتفشل العلاقات اللي فيها حب ده بيؤدي الى جرح عميق في الانسان. الكتاب يعني فيه شويه كلام ملوش لازمه، وفي بعض التحليل منه مثلا بيقول من الخطوره، ركزوا معايا، من الخطوره ان الانسان يعرف نفسه من خلال نظره الناس اليه. تاني، بيعرف نفسه يعني من انا، ما وظيفتي، ما هي المزايا التي اتمتع بها، نروح للدين، ما هو ثغري، ما هو ما هي يعني ايه المعنى اللي انا اعيش من اجله، من اين يكتسب الانسان هذا التعريف. يعني لما تيجي تعرف نفسك انت ايه، يعني انا دلوقتي مثلا واحد في الدين وفي الدنيا، التعريفات الدنيويه اصبح مع وجود مؤسسات بيسلم الانسان نفسه للمؤسسه، يسلم نفسه من اول كي جي 1 وكي جي 2 دخول الحضانه وابتدائي ويتخرج وكليه ويشتغل، فتعريف نفسه نوعا ما اصبح في نوع من السهوله، في الاخر هو شغال موظف كذا او دكتور او مهندس. وان كان في ظل برضه انتشار فكره ان مفيش عمل مستقر والتقلبات، اصبح الانسان بيعيش ازمه في تعريف نفسه ايضا في الدنيا. طب في الدين، لما انسان بيكون بينتمي لعالم او شيخ او طائفه او جماعه ويحدث اضطراب، العالم نسأل الله السلامه والعافيه يفتن، يبدل، يغير، اللي ايا كانت التغيرات ينفصل عن الجماعه، لما بيحصل ده هو بيعيد يقول لك انا بعمل ايه، هو انا ليه بضحي، هو انا ضحيت ليه للدين، هو انا ليه من زمان اصلا ما رحتش سافرت في اي دوله غربيه وقعدت وانشغلت بدنيتي وخلاص، ويبدا يعيد تساؤلات وجوديه لاسئله المفروض كانت في اول الطريق، هو الان في منتصف الطريق، فبيبدا يتصدم. فهو كان بيتكلم في الكتاب لماذا يجرح الحب، او هي كانت بتتكلم في لماذا يجرح الحب، ان كتير من الناس في العلاقات الاجتماعيه بيعرف نفسه ويعرف مزاياه ويكتسب، ركزوا معايا، ويكتسب قيمته من تقدير الاخرين له، فلما الاخر يغير تقديره ليا وينقلب عليا انا بعيد تقييم نفسي ان انا لا شيء، لان هو كان مقيمني ان انا كويس فكنت شايف نفسي كويس، هو كان متعلق بيا وبيحبني وبيثني عليا، فلما انقلب وحصل تغير في العلاقات الاجتماعيه انا اصبحت شايف نفسي ايه ده، وانا وحش، بعيد تعريف نفسي مره اخرى لما تازمت العلاقات. وده خطر، لابد ان الانسان جزء مهم من تعريفه لنفسه يكون من علاقته بالله. انت الاول عبد لله سبحانه وتعالى، تعريفك لنفسك كده. يعني مثال اضرب لكم مثال، الاثر اللي احنا خدناه بتاع غزوه احد، الصحابه بيقتلوا، تخيل كده معايا المشهد، وفي وسط القتال وشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، انا هحاول اصور لكم المشهد يعني من خلال هذا الاثر يعني. كان قيل ان اللي قدم مجموعه من المنافقين في وسط القتال وشيع مقتل نفسه. فبعض الناس قال ايه ده، هو احنا ايه اللي جابنا هنا، واحنا بنقاتلهم ليه؟ مش دول احنا كنا نفس القبيله من قريش وكنا مع بعض في مكه، احنا ليه هاجرنا وليه بنقاتلهم؟ بدا يعيد تساؤلات وجوديه هتغير مسار حياته. خلاص، احيانا شخص يضحي في الدين ويبتلى ويؤذى ويتعرض عليه فرص دنيويه عظيمه يضحي بيها، ما يرضاش يسافر لها ولا يروح لها لاجل طلب العلم والدعوه الى الله، وبعدين يكتشف ان القدوات اللي كان متخذهم قدوات بدلوا وغيروا، ماتوا، فتنوا، ايا كان. فيبدا يبقى في منتصف طريقه يقول لك ايه ده، انا ضحيت ليه؟ انا عندي اولادي، انا كان زماني شفت دنيتي، انا ايه اللي خلاني اشتري كتب، ايه اللي خلاني امشي في الطريق ده. بيعيد، بيحصل له ببعض التعبيرات ازمه وجوديه، ازمه وجوديه يعني بيعيد تساؤلات، انا ايه اللي جابني هنا. وبعضهم بيسمي ده الليله المظلمه، ان هو بيحصل له صدمه يعيد تساؤلات ايه ده. قد تصل في بعض الحالات انه ينتحر، انه مش عارف يكمل حياته كده، لانه مش عارف يرجع، عمره راح ماشي في طريق الجهاد، العلم، الدعوه، ماشي في طريق الدين. يعني دلوقتي القصه بتاعت غزوه احد، واحد في منتصف الغزوه ضحى بامواله في مكه وبيته وارضه وعيلته وقاتل، وبعدين فجاه وشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه ده، واحنا مش على الحق؟ وده خطوره المفاهيم الخاطئه في الدين، ان هو متصور ان احنا مسلمين يبقى لازم ننتصر. فلما حصلت الهزيمه وشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حس ان عمره راح على الفاضي. نفس الاحساس اللي يجي حد يقول لي ايه، انا ضحيت عشان فتاوى معينه واكتشفت ان المساله فيها خلاف، انا عمري ضاع، ويبدا يعيد يعني تساؤلات غريبه. هنا الخطوره فين؟ شوف اجابات اللي ثبتوا في احد عملوا ايه. قال لك طيب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ادى ما عليه في بعض الروايات، اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لينا علاقه معاه، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم له علاقه بالله. النبي صلى الله عليه وسلم ادى ما عليه في علاقته بالله، احنا بقى علاقتنا بالله ايه؟ اما نحن فلم نؤدي، هو ادى ما عليه صلى الله عليه وسلم. فقوموا فموتوا على ما مات عليه. دي الاجابه اللي الشخص لما حصل ازمه معينه في العلاقه بسبب اشاعه مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، رجع للعلاقه الرئيسيه، علاقته بالله. طب انا دلوقتي مسلم وبضحي، وتعريف النفس ان انا عبد لله، فلا بد ان اكمل الطريق وان اكمل المسير. انا ماليش دعوه بفلان غير، فلان بدل، الجماعه دي عملت كذا، الطائفه دي طلعت، انا ماليش دعوه. واللي فات اللي فات زي بالظبط كده، ان شاء الله باذن ربنا ييسر المجلس القادم في سوره البقره. اللي فات زي الناس اللي صلت في اتجاه قبله معينه وبعد كده اتغيرت القبله، ظنوا ان اللي فات ده راح عليهم، لا ما راحش عليهم، ربنا بيقول لهم وما كان الله ليضيع ايمانكم. يعني التضحيات اللي انت قدمتها حتى لو كان فيها بعض الاخطاء، طالما نيتك ارضاء الله سبحانه وتعالى مش هتضيع. التضحيات اللي انت قدمتها، الفرص الدنيويه اللي انت ضحيت بيها، الاعمال الصالحه اللي انت تعبت عشانها، الطريق اللي انت مشيت فيه لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وما كان الله ليضيع ايمانكم. يعني ده معنى مهم. وتخيل ان الصحابه كانوا محتاجين يسمعوا الايه دي، لان المنافقين بداوا يقولوا نفس الكلام، ايه ده؟ طب والناس اللي ماتت وصلوا للقبله القديمه راحت عليهم، وصلاتكم اللي فاتت اهي بايظ، وبداوا يطلعوا الاشاعات تشكك الناس في علاقتهم بالله، فتنزل الايه تثبتهم وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فلما بتحصل الازمات والاضطراب العلاقات دي لازم، والجأت ظهري اليك، في علاقه ثابته غير متغيره، كل علاقتك باللي حواليك متغيره. مش قصدي بمتغيره ان لابد ان اللي قدامك يبدل او يغير، طب ما احنا علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصلت اشاعه مقتل النبي صلى الله عليه وسلم قد يغيب عنك، قد انت قد تغيب عنه. ذلك من الـ من ال ده اتكلم عنه، انا هتكلم عن مفهومين، خطوره العلاقات في تعريف النفس، وخطوره العلاقات في اسر الاراده. تاني هنتكلم عن قلت كلام نقطتين، خطورة العلاقات لما يكون فيها تعلق زائد أو مبنية بصورة غير سوية، إن هي قد تفسد تعريف النفس، إنك تعرف نفسك إزاي؟ هل بتعرف نفسك من خلال الآخرين ولا من خلال نفسك والآخرين؟ أنت كده كده محتاج الآخرين. ثم أين إرادتك أنت؟ في أمور خاطئة تحدث تتسبب في الفساد ده. معايا؟ منها مثلا طريقة التربية، زي ما قلت الشيخ خالد الأنصاري رحمه الله انتقد طريقة من الطرق التربوية، جعل وسيط ان انت مش يعني لما بتيجي تربي واحد بدل ان تربطه بالله انت بتربطه بشخصك. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم الصديق ذكرهم بالنص، يعني اذا الارتباط بالنص مش بالشخص. فلما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم قام بعض الصحابة وقالوا قوموا فموتوا على ما مات عليه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم أبو بكر وقرأ عليهم الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. أظن قرأت أثر عن ابن عمر إن كأنما يعني كشف الغطاء من على أعيننا لما قرأ الآيات، يعني لما قرأ الآيات إيه ده إحنا إزاي راحت علينا الآية دي. فنرجع تاني على موضوع تعريف النفس. فلما الإنسان بيقيم ذاته بيعرف نفسه، يعني انت محتاج، وخصوصا ان انا قلت اغالب الامسيات اللي صاروا في طريق الالتزام والبذل لما بتحصل ازمات زي مثلا الازمات الاقتصاديه، فيبدا شخص بعد فتره ويبدا الناس اللي حواليه واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها. تخيل انت قاعد، تخيل المشهد كده، انت قاعد في الصف المسلم اللي بينصر الدين وحصل اضطرابات اقتصادية ففوجئت اللي حواليك بيتفلتوا انفضوا، يعني مش ال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، سورة الجمعة الانتشار في معنى ال النظام، يعني كانوا مجموعين في الصلاة وخرجوا بنوع من الانتشار بصورة منظمة. الانفضاض واللي شار للمعنى الانفضاض ده أظن البقاعي، الشيء اللي بيفض بيتكسر. فالانفضاض حالة عشوائية مبعثرة، عارف كان شيء مصمت كده وانكسر. فتخيل لما تكون انت مع منتمي لجماعة لطائفة او حتى انتماء اللي هو العام مع طلبة العلم مع الدعاء عايز تدعو لله سبحانه وتعالى، وتجد من حولك بينفض يكفر بهذا الطريق واذا رأوا تجارة وهم انفضوا، مع وجود المربي والثابت ووجود صلى الله عليه وسلم وتركوك قائما، انت في اللحظه دي بعض الناس هو كان يعرف نفسه انه طالب علم عشان اللي حواليه بيطلبوا علم. يعني واحد في اكاديميه، الاكاديميه قفلت باظت، واحد في معهد طلع اللي بيقيم المعهد ده عنده مشكله اخلاقيه فاغلق المعهد، هل هو لما بيغلق ده بيكفر بفكره طلب العلم؟ يعني هو كان بيعرف نفسه عشان هو وسط المجموعه دي، فلما انفضت المجموعه لم يعد يطلب العلم، ولا هو بيعرف نفسه في علاقته بالله اولا، تعريف نفسي انا عبد لله سبحانه وتعالى. العلاقه لما سيدنا ابراهيم قال لسيدنا اسماعيل اني ارى في المنام اني اذبحك، أراد إبراهيم أن إسماعيل يحافظ على علاقته بالله فينال ثواب التضحية، مش قضية أنه بيسمع كلام أبوه فقط. فلما أسلم الاثنين أسلم لله سبحانه وتعالى، حافظوا على علاقتهم بالله. فلما أسلم، تخيل الأب بيقول للابن رأيت أن أنا بذبحك، قال له افعل، مالوش افعل ما تريد، افعل ما تؤمر، مستحضر هذه العلاقة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا. في اضطراب الأزمات لابد أن تلجأ إلى ظهير العلاقة دي. في علاقتك بالله لو كانت مضطربة وبتوليد أثناء اضطراب علاقتك بالله بفساد العلاقات دي لأي سبب، الإنسان بيكون على خطر، بيفقد تعريفه لنفسه، يقول لك انا اصلا ما كنتش مش بتاع دين اصلا، مين اللي قال لك ان انا بتاع دين، انا اصلا انا احنا ضحك علينا اصلا. وانا وجدت اناس كانوا بيضحوا لاجل دين الله سبحانه وتعالى ثم لاسباب اضطر انه يسافر لبلاد غير مسلم، فلما فقد بعض علاقاته الاجتماعيه وصدم في بعض القدوات اللي كان بيضحي وهو منتمي لهذه القدوات وحصل له صدمة حضارية وانبهر هناك بالوضع الدنيوي، أصبح يؤصل، وده الخطورة، أصبح يؤصل أنه كان على خطأ. لكن الإسلام أصلا مين قال لكم إن الإسلام وإحنا زودنا الموضوع والناس دي عندها حريات أحسن من إيه قضية التوحيد، أنتم معظمين قضية التوحيد والشرك ليه؟ إيه المشكلة؟ ويبدأ يعيد، وده شفته يعيد تأصيلات وجودية لنفسه. هو يا جماعة ده واحد بيعيد تعريف نفسه، يعني هو كان معرف نفسه عبد لله ينصر دين الله؟ من أنصاري إلى الله؟ زي آخر سورة الصف، في واحد بيكتسب هذا التعريف من آيات الوحي، إن هو يريد أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، يضحي لأجل دين الله سبحانه وتعالى أيا كان من حوله. قضية مش عشان أنا مع الناس. لذلك كتير من المنقبات مثلا بدأوا يتركوا النقاب عشان ما عادش هو اللي منتشر، ما عادش الطرح، ما عادش. فهو في ناس كانت بتمشي مع المجموعة طلب العلم. تجد كتير من اللي شغالين في المكتبات في كل مثلا بلد في شارع كده للمكتبات وبيبيع يعني أزياء معينة، ده بدأ يندثر، الناس ما عادش بتقرأ. ليه؟ لأنه كان بيقرأ مع الناس، يعني مع الفلو كده، هو ماشي مع، فحصل تغير خلاص فسيب عادي، لا تنقر عليه، مش مهم نقر. فهو بيعيد تعريف نفسه، يقول لك انا اصلا مش، انا اصلا مين اللي قال ان احنا لازم نتعلم الدين؟ مين اللي قال؟ هنا كل واحد بس يبقى عارف شويه حاجات في دينه وينطلق براحته في الدنيا، يفعل ما يشاء، مفيش مشكله، وده اختيارك. لكن الازمه لو كان معرف نفسه شيء، ولما حصلت الازمه في علاقاته وفي القدوات او في الشيخ، اعاد تعريف نفسه تاني. تجد ناس تركت الطريق بسبب اللي ابتلوا في شيخه، حصل له حاله من الابتلاء مع شيخه، التعلق الزائد بالمربي عمل الازمه دي، فاعاد تعريف نفسه. والغريب زي ما انا بتكلم على ده في اسقاط ده في الدين، الكتب اللي انا كنت بقراها بتحلل أثر الأزمات في العلاقات الاجتماعية على مسألة تعريف النفس وتعريف الذات، هي كلها عمالة جايبة قصص يعني ضيعة، يعني واحد وواحدة ومش عارف إيه، وطبعا كلها مش متجوزين ولا حاجة، وبينهم اللي متجوزين، وبيذكر إزاي ده عمل زي ما قلت لكم أزمة وجودية. إن يعني في بيذكر مثلا قصة، عارف أنتوا بتحبوا القصص بس مش هقول لكم قصة عيب ولا يعني قصة عادية، بيقول إيه؟ إن واحدة حد حبها جدا وظل يشعر فيها ويمدح فيها، فهي توترت قالت له انت الان كثرة المدح بتخليني اقيم نفسي درجة عالية جدا، وبعد الزواج، بعد الزواج الحقيقة بتظهر، حقيقة الناس كلها بتظهر بعد الزواج، الفترة الرومانسية دي يعني مش عايز اقول بتنتهي بس يعني بتتغير شوية. فبتقول له بعد الزواج المدح بتاعك دي هتقل، فانا هتصدم في نفسي، فبتقول له انا هحس ان انا بقيت فاشله، فمن الاول بلاش عاطفه جياشه، خليك متزن. تخيل هي اللي بتنصحه يعني. فهي لان هي اولا واخرا اكتسبت تقييمها لذاتها من الاخر، مفيش جزء منها. بعيدا بقى عن قصص العلاقات الاجتماعيه وقصص الحب والحاجات دي، في الدين لما بتكتسب تقييمك لنفسك وتعريفك نفسك ممن حولك. لذلك لاحظوا مثلا، اقول لكم على مثال، مثلا لاحظ نوعية الكتب اللي بتتباع في معارض الكتب، نوعية الكتب اللي بتباع في المعارض كل مثلا خلينا نقول كل 10 سنين مثلا، يعني كل 10 سنين تجد نوعية من الكتب بدأت هي اللي تطفو على السطح وتكون اكثر مبيعا، وتجد عموم الناس اللي ماشيه، انا بتكلم عن الملتزمين يعني اللي طلبه العلم او اللي بيقراوا او اللي عايز يتعلم الدين ايا كان توصيفه ايه، بيقتني مثل هذه الكتب. ده مبني على تغيرات الواقع. تجد اقبال مثلا فتره على الكتب الفكريه، اقبال فتره على الكتب السياسيه، بعد كده حاسس ان هي ملهاش لازمه، بعد كده اقبال مثلا على الكتب الكلاميه والفلسفه، فترة من الفترات في مثلا الرد على التطور، فتجد كتب كتير وناس، وبعد كده حصل خفوت. بعد فترة الإنسان لما يتقلب في الحاجات دي ويرجع لمكتبته ويلاقي عنده الأنواع الكتب دي ويلاقي كل ده انفض، يعني كل الناس اللي كان بيحبها أو ما عادش بينتمي ليهم، ما عادش له علاقة معاهم، ما عادش فيه تواصل، هو انشغل، هو سافر، لكن إيه اللي خلاني أجيب الحاجات دي؟ انا مالي من الكلام ده؟ وبعدين ايه يزيح هذا من حياتي؟ هو قاعد، هو ما كانش عنده تعريف لنفسه، هو لما نزل عشان يحفظ قرآن او عشان يدعو الى الله، هو ما كانش لابد ان يكون جزء كبير منه اختيار شخصي له. وده الجزء الثاني بقى، قضيه ان اراده شخصيه منه هو ذاتيه، هو اللي واخد القرار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط الصحابه بالله. فكره ان لازم المربي يقدم حلول عمليه تفصيليه لكل ازمه بيمر بها المتربي، ده فساد، ده افساد. الله سبحانه وتعالى يربي العباد مره بالسراء ومره بالضراء ومره بالفتن وبالذنب. هو سيدنا ادم كان هيعرف يعني ايه ذنب ومعصيه وتوبه واحساس الجفاء والبعد واحساس القرب غير لما هو يذوق، هو اللي يذوق وينتظر ويتلقى الكلمات ويتوب. الازمات اللي مر بيها سيدنا موسى، وفتناك فتونا، في تربيه من الله سبحانه وتعالى لعباده. اللي مركز في علاقته بالله يفاجأ ان حياته كلها مليئه بالتقلبات، هو يربى، هو يمحص. لو انت استبدلت ده وانتظرت اجابات جاهزه تفصيليه في كل شيء، انا بحط قيود، انتظرت اجابات جاهزه تفصيليه في كل شيء في حياتك، انت بتفسد نفسك، ما عادش ليك علاقه بالله. المربي ده مات، اختفى، انتكس، ايا كان، انت هتفضل قاعد حائر. لذلك كان في بعض الاوقات تقدم، ركزوا معايا، تقدم حلول اجماليه. يعني ايه؟ اصبروا ولكنكم تستعجلون. شوف سيدنا خباب جاي بيشتكي، النبي صلى الله عليه وسلم ما ادالوش اجابه، ما قالوش ايه، بص احنا 3 سنين وفي هجره الحبشه، 5 بعد كده هنطلع على المدينه، إيه؟ الموضوع ما تقلقش، خليك بس ايه، لا ما عنديش، ما اعرفش، لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، ما اعرفش. انت متخيل وانت مختار الطريق ومكمل، ما تعرفش ايه اللي هيحصل. يعني تخيل يروحوا الحبشه وبعد كده يرجعوا، على قول يعني رجعوا، وبعد كده رجعوا تاني للحبشه، هجرتين للحبشه، وبعد كده في هجره للطائف، النبي صلى الله عليه وسلم يروح الطائف ما تطلعش هي الطائف. انت متخيل لو انت بتسير في طريق وعمال تحدث تقلبات واختيارات وما تبقاش هي الاب، ايه ده، انت ممكن تتوتر زي صلح الحديبيه كده. احنا رايحين عشان نعمل عمره، فجاه لا مش هنعمل عمره. في انسان عنده التسليم لله، لله المشرق والمغرب، زي ايات القبله كده، توجه هنا حاضر، توجه هنا حاضر، هو يسلم زي الصديق رضي الله عنه، ما عندوش ازمات. يعني هو اي اضطراب في الاحداث اللي حواليه لا يؤثر في ايمانه وتسليمه، هو خلاص عنده اسس ثابته. نرجع تاني ان سيدنا موسى مثلا لما راحوا له، أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، عامل إيه؟ يعني الإجابة اللي قدمها لهم الصبر. يعني الصبر قد تكون إجابة، أنا ما عنديش حلول، يعني مش لازم في كل مرة أقدم حلول تفصيلية. أنت فين علاقتك بالله أنت؟ وده يعني ده جزء كبير من درس الجامع بين الدين والدنيا، إن مفيش معادلات سحرية هتقدم للناس هيدخلوها على الابليكيشن تجمع لهم من الدين والدنيا، لا، هي اختيارات. لذلك أنا قلت الأزمات في تعريف الإنسان نفسه وفي أسر الإرادة، أو خلينا نستعمل مصطلح بتاع دكتور أحمد سيف، تحرير الإرادة. أنت اللي لازم تختار الطريق ده. الدين لما عرض على الصحابة كان في ناس بتعذب واختاروا الطريق ده بالرغم من الأذى اللي شافوه، هو اختار، هو اللي اختار الطريق. دي كانت اختيارات للإنسان. فكرة ان دايما حد يختار لك، وحد، وانا اتكلمت على موضوع ان حد يختار لك ده اظن في شكل الدرس اللي فات ولا اللي قبله، في مسألة انتشار فكرة الطبيب النفسي، وان احد الاطباء النفسيين دكتورة بتقول ان هي كانت بتفاجأ ان اغلب اللي بيجي لها العيادة بيطلبون منها ان تختار لهم، بيقولوا نعمل ايه، اختار لنا. في انسان اتعود ان الشغل والحياة والزوجة وكل حد يختار له، هو مش عايز يتحمل تبعات اي اختيار. لا، انت محتاج تحرر ارادتك وتختار وتتحمل تبعات اختيارك. نعم في صعوبات وفرة في الاختيارات، صعوبة رهيبة موجودة، انتشار الفردانية ده واقع بالفعل، لكن في الاخر انت مطالب تختار. نتكلم حتى على الاختيارات الدينية، ده اختيارك. ايه، اختار الثغر ده ولا الثغر ده، تسافر ولا تقعد، تختار الشغلانة دي ولا الشغلانة دي، الشغلانة اللي فلوسها اكتر وانشغالها اكتر مش هتعرف تطلب علم قوي، ولا شغلانه وقتها اقل وفلوسها اقل، فعندك وقت لطلب العلم، ده اختيارك انت. دور المربين، دور اللي حواليك، المشوره، سعه الافق، مآلات لاختيارات من خلال الماضي، توقعات، نصح فقط، لكن انت اللي بتدوس على زرار الاختيار، انت اللي بتتحمل تبعات ده. التدخل الزائد للمربي بيصنع حاله اتكاليه، بيحط نفسه مكان ربنا، اللي هو بتعريف بقى فريد الانصاري نوع من الوساطه، فبيفسد. فلما بتحصل الازمه وتضطرب العلاقات ولا يجد المربي او ينقلب او يحصل له اي شيء، يقول لك ايه ده، انا حاسس بحاله من الشلل اللي بيسموه ازمه وجوديه، انا ايه اللي جابني هنا، هو انا ايه، انا طالب علم ده طلعوا نصابين، هو انا داعيه ده طلعوا مش عارف ايه. انا قابلت ناس من دوله تانية، يعني حصل نوع من التغيير المفاجئ في الفتاوى، فتاوى استمروا عليها لسنين وانقلاب مفاجئ في الفتاوى، هو فقد الثقه في الدين. طيب انت المفروض لما يحصل الازمات الاضطرابات دي ترجع تستند الى اصل العلاقه. الواقع مضطرب قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن عمرو النفيل متمسك بالحنيفيه، انا ما عنديش اجابات، ما اعرفش، ما عنديش رساله، ما عنديش اجابات تفصيليه للي بيحصل، لكن هو متمسك بالحنيفيه. دول الحنفاء، ما تقراوا عنهم كده قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس مسكت في الاصول، لما حصل اضطراب في كل شيء مش عارفين يعملوا ايه، اليهوديه بدلت وحرفت، والنصرانيه بدلت وحرفت، والشرك والوثنيه منتشره، يعمل ايه؟ ما كان ممكن يسيب نفسه خلاص، لا، تمسك بالحنيفيه. الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث امه وحده. ربنا سبحانه وتعالى بيقدر اقدار، ركز معايا، بيقدر اقدار وابتلاءات لتظهر اختيارك ده كان محض اراده منك وتضحيه وبذل منك، ولا كنت ماشي مع المجموع. فلما رجعوا رجعت معه. يعني في ناس كانت طالعه تجاهد في غزوه احد والسيوف وطالعين غزوه احد، بعد كده ابن سلول رجع بتلت الجيش، تخيل تلت الجيش لافف وراجع، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتسكتوا وطالعين؟ يعني الراجل ياخد قرار ويلف ترجعوا معاه؟ يعني فين اختيارك انت كفرد؟ فين تضحيتك وبذلك؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. لكن اضطراب في العلاقات وفي الواقع اللي حواليك يخليك تغير قراراتك، تغير طريقك، وجهتك تتغير، ازمه تحصل، ابتلاء معين، تغير في نمط التدين اللي موجود يخليك تكفر بكل شيء، يخليك تفقد الثقه في كل شيء، فين علاقتك بالله؟ لابد ان تلجأ وتلجئ ظهرك لله سبحانه وتعالى، ليس لك الا هو. لذلك المعنى المحوري، الجأت ظهري اليك مهما حصل، مهما تبدلت الأمور. ده في ناس بتجيله شبهة تافهة عابرة من خلال مقطع يسيب الدين. فين الأصول المحكمة اللي بتستند إليها؟ شوية فتاوى حسيت فيها بشوية اختلافات يعملوا ليك الهزة العنيفة دي؟ يعني حالة الهلع، الهلع مع كل موقف في نقاشات، ناس شايفة إنه كويس وناس شايفة إنه وحش، هو يضطرب ويفزع يقول لك الدين انا ما عدتش واثق في حاجه. فين علاقتك انت بالله؟ امال يا جماعه الصحابي اللي قاعد بيتعذب في مكه والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يعمل له حاجه، وبعد كده يقول له روح في بلد اسمها الحبشه فيها ملك، روح، مين هيوصلني؟ مين معايا؟ مين هيركبني الاتوبيس ويستلمني؟ مين هيوجهني؟ ما نعرفش، روح روح. سيدنا مصعب رايح يدعو في المدينه، ما ادالوش مانفستو كده وكتالوج في كل خطوه، ايوه ده هم انا قلت لهم كذا وقولوا لي كذا اقول ايه ارد، لا مفيش الكلام ده، انت معاك الاصول بتتحرك بيها. ففكره ان يعني في نوع من الاتكاليه في كل ده، دينك انت، اختياراتك انت في دينك. الصحابه اتحركوا في الارض، تاجروا، سافروا للتجاره، هاجروا. فالعلاقات الزيادة عن اللزوم دي بتكسر الإرادة، تخلي الإنسان ما عندوش إرادة، هو سايب نفسه الناس تختار له. وده اللي حصل في الدنيا، لما حصل التقلبات الاقتصادية الناس كانت متعودة إن هو سايب نفسه، مع يعني بيدخل ابتدائي إعدادي ثانوي، المجموع هو اللي بيختار له، شو اللي بيختار المجموع، هو اللي بيختار الكلية، بيدخل الكلية يشوف إيه الوظائف المتاحة، هو سايب نفسه. لما الكلام ده مثلا من 15 سنة ولا 20 سنة، لما ده اتغير وفكرة بقى إنك أنت تبقى الفريلانسر بقى وتعمل شغلك وتعتمد على، حصل صدمات والازمات دي عملت صدمات، لان الانسان بقى مطالب هو اللي يختار، ودي في صعوبه. فتخيل ده في الدنيا، انا ما عنديش فهم في النقطه دي. لكن لما تيجي بقى في الدين، كان في حاله من الركود، يعني ايه، الناس ماشيه مع مع المجموع، وفي ما فيش تقلبات كتير، ما فيش خلافات كتير، ما فيش سوشيال ميديا، حتى الخلافات الموجوده ما كانتش منتشره للعامه. دلوقتي كل اسبوع في خلاف، في نقاشات، فهو بيحصل له حاله من الهزات العنيفه تخليه يعيد تعريف نفسه. انا اصلا ايه اللي جابني هنا، انا ما اعرفش انا قرات الكلام ده ليه، وليس له اراده، ملوش اراده يختار بيها انا ايه اللي جابني هنا، ما بياخدش قرار. فلما بيجي يطالب ان هو يضحي بشيء، لك اضحي ليه؟ يعني اضحي ليه؟ مش فاهم. فبيجد نفسه في منتصف الطريق. لذلك انا اديت درس قبل كده اسمه فما وهن، وفي منتصف الطريق. ودي اخطر الازمات اللي ممكن يمر بيها الانسان، يعني بعد فتره من السير في الطريق يحصل له صدمه تخلي ينظر الى الماضي يجده مظلم، ينظر الى المستقبل يجده بالنسبه له هو مظلم، فيحصل له حالة من الشلل قد تصل، والعياذ بالله، يعني تصل لأزمات وجودية، قد تصل إلى الانتحار، لأنه يعني مش عارف يعمل إيه. في هذه اللحظات، في هذه الأزمات، تحتاج إلى ظهير، علاقة لا تتغير بتغيرات الأمور، كل الظروف بتتبدل، كل العلاقات قد تتغير، كل الروابط قد تنكسر. لو ليس لك ظهير تلجأ إليه ستكون عاريا. ركز معايا، كل الأحداث اللي حواليك قد كل العلاقات مهما كان فيها مودة وقرب قد تتغير، أي شيء وارد. لو ليس لك علاقة صلبة تتكئ عليها في هذه الأزمات، يعني قد تصاب بأزمة ضخمة في حياتك. فمن المهم بناء هذه العلاقة. ما ينفعش أنت تستثمر في علاقات في حياتك وعلاقتك الرئيسية بالله فيها ضعف. الدرس ليس دعوة للانعزالية ولا ترك هذه العلاقات، الدرس تسليط الضوء على هذه العلاقة الهامة التي تبقى بالرغم من كل الأزمات التي قد تحدث لك في حياتك. الدرس يركز أن لا تنسى في وسائل التواصل الاجتماعي، أنت قاعد بتتواصل اجتماعيا ومشغول بالخلافات والنقاشات وتنسى علاقتك بالله. يعني في ناس من انشغالهم بالآخرين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هو نسي إنه له علاقة بالله. يعني هو مشغول بأداء وظيفة دعوية بيقدمها كوظيفة ونسى علاقته بالله سبحانه، ونسي علاقته بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لذلك كان في معنى جميل أنا بتكلم، إن هناك أقدار قد تحدث بتجعلك يعني انت اخترت الطريق ده عشان مع الناس ولله. شوف النقل ده، الاقتباس ده بيقول ايه، فقدان اليقين والمعتقد الديني سهل على الافراد الانتقال بين الاديان. بقى عادي، عايز شويه يبقى كده وشويه يبقى كده، ما فيش دين صلب اصلا في حياته، ماشي. بيقول ليه في الفتره، بيحلل الفتره الحديثه، في نوع من السيوله في الاديان، حتى ممكن يبقى مسلم ومش مسلم، في تنقلات خصوصا في الغرب. يعني بيقول ليه؟ بيقول لأن توجه الفرد إلى الدين، ركز معايا، لما اختار الدين لم يكن الباعث، لم يكن باعثه، باعث الاختيار الدين التسليم والالتزام الإيماني وتطلب النجاة الأخروية، بل كان يختار ليبحث عن معنى حياته كانت فارغه، والتمتع بلذة الرضا الوجداني والتجربة الروحية. هو كان عايز يعيش أوقات جميلة وخلاص مع الناس، حسب أزمة روحية، وربنا خلق هذا الجوف بداخل الإنسان ليبحث عن سد له من الدين. فلما اختار الدين ما اختاروش اختيار يتدين به، يعتنقه، يعتقده، يضحي من أجله، يتدين به. فلما يسأل في قبره ما دينك، هو يتكلم بصورة تلقائية، دين الذي اعتنقته واعتقدته هو الإسلام. فبتحصل أزمات زي ما قلت لكم، أزمة مثلا غزوة أحد تخليه يتساءل، أنت اخترت الاختيار ده اختيارك الشخصي ولا أنت مشيت كده وخلاص ونسيت؟ من الطبيعي أحيانا بل كثيرا إن الإنسان في البداية بيمشي مع الناس، ماشي طبيعي، لكن لابد انك مع الوقت يكون ده اختيارك، طلبك للعلم، الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ده يكون اختيارك الشخصي لتتحمل الازمات. يبقى تاني الفكرة الرئيسية، عشان انا طولت عليكم، الفكرة الرئيسية لابد من وجود علاقة صلبة ثابتة مع الله القوي سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن كل العلاقات الأخرى وكل الأسباب الحديثة قد تتكسر، قد تتغير، تتبدل، الله أعلم. خلاص ندخل في الأمثلة عشان نخلص. طيب من الأمثلة خلينا ناخد الطلاق، سورة يوسف، غزوة أحد اتكلمنا عنها، قصة كعب الملك، حديث الإفك. الطلاق حالة من الانفصال في العلاقة، سورة يوسف حالة من الظلم، غزوة أحد هزيمة، قصة كعب الملك عقوبة، حديث الإفك ابتلاء. دي بعض النماذج اللي ممكن يتعرض لها الإنسان في اضطراب، العلاقة كانت ماشية مستقرة، الحياة ماشية مستقرة، فجأة حصل أزمة، انفصال في العلاقة، طلاق أو ظلم يتعرض الإنسان من أقرب الناس إليه زي يوسف عليه السلام، هزيمة، وده ممكن تسقطها على هزيمة في حياتك تتعرض لها صلبة قوية، ابتلاء، عقوبة بسبب ذنب زي سيدنا كعب المالك في الثلاثة الذين خلفوا، وابتلاء زي حادثة الإفك. نجد إن في هذه الأمور الأمثلة دي، يعني خلينا ناخد مثلا سورة الطلاق. لما ناخد سورة الطلاق عايزك ترجع تقرأ سورة الطلاق. يعني دايما كنت بقول إيه، إن تغيير زاوية النظر للسورة بيفتح آفاقا جديدة في هذه السورة. لما بتدخل سورة وبتبحث فيها عن معنى بتخرج كنوز في هذه السورة، ثم إذا غيرت الزاوية ونظرت بزاوية أخرى تكتشف كنوزا أخرى في هذه السورة. وده من يعني إعجاز أن القرآن لا يخلق على كثرة الرد، يعني كلما عدت إليه لا يبلى، يعني وكأنه نزل الآن غضا طريا لظروفك ولحياتك. معايا؟ لو جيت تقرأ سورة الطلاق بزاوية نظر إن أزمة بيمر بها الإنسان في لحظات انفصال يحتاج إلى ترميم، وده العنوان بتاعنا، علاقته بالله ليستطيع أن يتجاوز تلك الأزمة. تاني، إن أزمة انفصال، في هذه الأزمة يحتاج الإنسان إلى ترميم العلاقة الرئيسية، لأن العلاقات الاجتماعية حصل فيها اضطراب، فيحتاج أن يستند إلى علاقة صلبة ليستطيع أن يتجاوز تلك الأزمة. فتذكره الصورة تذكره بهذه العلاقة، وأن هذه العلاقة بالله تنجيك من هذه الأزمات أيا كانت الأزمات. خلاص. نجد مثلا إن من الكلمات التي تكررت، وأنا ذكرت ده في درس اسمه التناول القرآني للأحكام الشرعية، الطلاق نموذج، ذكرت جزء من الكلام ده في درس التناول القرآني للأحكام الشرعية، الطلاق نموذج، تكلمت عن حتة من سورة الطلاق. تجد ان الألفاظ، مثلا اتكلمت هناك عن تكرار كلمة الحدود، حدود الله، وليه كلمة حدود الله ذكرت في أول سورة الطلاق وفي آيات سورة البقرة، ان في آية واحدة جت 4 مرات حدود الله، ده موجود في الدرس ان شاء الله ترجعوا. انما هنا عايز اتكلم عن كلمة أمر الله، أمر الله. تجد ان ركز على كلمة أمر الله في السورة، تجد انها تتكررت، أمر الله كسورة شرعية وأمر الله كسورة قدرية. أمر الشرعي إن ربنا شرع الطلاق وأحكام الطلاق، وأمر قدري قد يقدر الطلاق، يقدر الابتلاءات. خلاص. وإن الأمر الشرعي والقدري الله سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. خلاص. ويريد لو ترجعوا تقرأوا تفسير إن الله بالغ أمره، في أثار جميلة عن المسعود وغيره، رجعوا ابن كثير أو غيره في هذه الآية. يبقى أول معنى سورة الطلاق تكرار كلمة أمر الله، وإن ما يحدث بتقدير من الله. إحنا دايما بننشغل لعتاب الآخرين لما بيحصل الاضطراب والأزمات، نشغل بعتاب الآخرين. ارجع قدر، خلاص قدر الله ما شاء فعل، عشان ما تقعدش في علاقتك وفي انفصالك منشغل بالآخر. طب أنت علاقتك بالله، يعني في واحد دايما في الأزمات مشغول، يعني هو مثلا كان ماشي في الطريق، في طريق الدين، واللي حواليه يعني لا قدر الله صلى الله عليه وسلم فيها فوتن وحصل ابتلاء ايا كان، هو ينشغل لما ابتعد فحصل له انتكاسه بعد عن الطريق، كل انشغاله هم غلطانين، هم نصابين. طيب هم وحشين، واين انت؟ انت فين؟ انت علاقتك بالله، انت ليه علاقتك علاقتك بالله معتمده على الاخرين؟ فلما غيروا غيرت، ولما بدلوا بدلت. ليه؟ اين هذه العلاقه الصلبه التي لا تتغير مع تغير الاخرين؟ لازم يكون هذه علاقه ثابته. خلاص، فهنا امر الله لما يتكرر، يعني ارجع اقرا سوره كده من الاول، اصلا الامور ممكن ترجع تتغير، لعل الله يحدث بعد ذلك امر. خلاص، بعد كده ان الله بالغ امر، ايه 3، ومن يتقي الله يجعل له من امره يسر، ذلك امر الله، 5، انزله اليكم، ده التشريعات. يعني حتى في الازمات الانسان يحافظ على التشريعات. في ناس في الازمه بيرفض الدين كليا. لا، تخيل في شده ازمات الطلاق، زي برضو ما شرحت انا في الدرس، وخصوصا في ايات سوره البقره، ولا تنسوا الفضل بينكم، بيحافظ في ظل اشد الازمات على التشريعات. لذلك هناك حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى، فان خفتم فرجالا او ركبانا، اللي هي الصلاه في اصعب المواقف. فالذي يحافظ على العبادات في اصعب الازمات يحافظ ايضا على التشريعات والاخلاق في اصعب الازمات. تمام، فتجد ان تركيز على امر الله. وبعدين في الاخر الانتقال بقى من كان من موضوع لموضوع في سوره ايه 8، وكأي من قرية عتت عن امر ربها. هذه الاوامر التشريعيه اللي هي في العلاقات الاجتماعيه، تعديها يؤدي الى فساد المجتمعات. خلاص، والحل انك انت تتمسك بشرعه الله سبحانه وتعالى. ذلك في نفس الايات، ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. في ظل الازمات ارتباطك بالله وبالوحي يخرجك من الظلمات الى النور. وفي اخر ايه تكرر ايضا كلمه الامر، يتنزل الامر بينهم. طيب ترجع اقرا السوره عن الغذاء اللي بتقدمه السوره لمن انكسرت معه اي علاقه، شوف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. لن تؤثر هذه المواعظ الا له علاقه بالله. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب، ان الله بالغ امر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتقي الله يكفر. ايه ده؟ السوره كلها بتعلق الانسان بالله في ظل ازمه، يعني بتكون لكثير من الناس ازمه وجوديه، انه فجاه علاقه استمرت لسنوات وبتنكسر بتنفصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال على المراه ان كسرها طلاقها. انت متخيل واحد ممكن يمر بهذه الازمه، او امراه تمر بهذه الازمه، ثم تتصبر بالعلاقه الرئيسيه. ومن يتقي الله، ومن يتقي الله، ذلك امر الله. ان في علاقه رئيسيه بتهون عليك اي ازمه في اي علاقه اخرى. في علاقه ثابته بيرجع اليها الانسان، هي مستمره معاه، تهون عليه اي تغير في الحياه. فلذلك كنت نايم، مهما حصل في الحياه الجأت به اليك، مش هتعرف تدبر كل شيء، لابد ان تترك الامور لله سبحانه وتعالى. سوره يوسف ايضا، ارجعوا اقرأوا السورة وانت بتبحث عن الحديث عن الله في سورة يوسف. لان الازمة اللي حصلت لسيدنا يوسف، لو الانسان تعرض ليها هو يفقد ثقة في كل حاجة في الحياة، يفقد ثقة في المجتمعات، في اخواته، في اقرب ناس اليه. ظل محافظا على هذه العلاقة، وانتهت السورة وهو يناجي ربه. يعني شوف، سيدنا يوسف حافظ على علاقته بالله في كل الازمات، والدعوة الى الله حتى في السجن، ويتذكر الله سبحانه وتعالى حتى في وقت الفتنة. فلما انتهت السورة، لأن العلاقة بالله كانت مستمرة طوال السورة، بالرغم أن سورة يوسف يعني سورة مليئة بالأشخاص والحركة، يعني السورة مليئة ناس وملك وامرأة العزيز وإخواته والملك وناس بتيجي وتجارة، ثم كل هذه الأشخاص والأحداث لم تؤثر في مناجاته لربي في آخر السورة. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. هو هذه العلاقة أنه تولى، يعني الله سبحانه وتعالى تولى، هو تولى الله سبحانه وتعالى، لم تتأثر طوال هذه الأزمات والعلاقات. وأيضا يعقوب عليه السلام، غزوة أحد إحنا قلنا انفصال، ظلم، هزيمة، غزوة أحد اتكلمنا عنها، وترجع تقرأ آيات آل عمران من بعد 120 في غزوة أحد، تجد كيف تربط الأحداث بالله. إن اللي حصل مش مجرد انتصار كده للكفار بالصدفة، لا لا لا، هذا بتقدير من الله. صرفكم الله عنهم. الله قدر إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الله سبحانه وتعالى قدر الأمور بسبب الذنوب. فبلاش دايما تقول إيه، يعني زي مثلا التغيرات العالمية اللي تحدث في الفارس والروم، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولله الأمر من قبل ومن بعد. بلاش تشيل أسوأ حاجة يعملها الإنسان وتخليه يعيش في حالة من الاكتئاب والضنك، إنه يتخيل إن هو هيعيش الحياة بدون ما يكون فيها معرفة الله سبحانه وتعالى. نزع الله من معادلة الحياة مؤلم، هتعيش إزاي؟ يعني أنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. آخر حاجتين، قصة كعب بن مالك. تخيل المجتمع كله مقطعك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي لك؟ يعني تخيل أنت عملت ذنب والمجتمع كله قطعك، تخيل أنت بالفعل وقعت في معصية، نسأل الله السلامة والعافية، اتعرفت، فالمجتمع خد يعني جنب منك، قطعك المجتمع اللي أنت بتنتمي إليه. يعني خد بالك سيدنا كعب مش كل الناس قطعته، الملك غسان بعت له قال له الحق بنا نواسك، هنظبطك وتعالى معانا. لأ، المجتمع الديني اللي أنت بتنتمي إليه قرر يقطعك. لو مالكش علاقة ثابتة قوية في هذه الأزمة، أنت خلاص بتنهار. خلاص ممكن سيدنا كعب يلحق بملك غسان يقول لك أنا أعمل أنا إيه يعني؟ هم اللي قطعوني أنا عشان غزوة. يعني الشيطان بقى يجيله، الحق بنا نواسك، أنا أروح هناك وأخد عقد عمل مع ملك غسان وابني نفسي هناك وخلاص، ومش لازم ابقى مع هؤلاء. فانت متخيل ان في هذه اللحظات ياتي الشيطان، يتسرب الشيطان. لو ما فيش علاقه صلبه بالله، ذلك لما سيدنا كعب، نسيت مين اللي كان بيتسلق على السور وراح له قريبه وقال له انا تعلم اني احب الله ورسوله. شوف سيدنا كعب بيفكروا انا لي علاقه بالله ورسوله، وسيدنا كعب قال انا كان ممكن اقول كلام اكذب بيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود علاقه ثابته بالله مهم في هذه. اخر شيء حديث الافك، يعني احنا قلنا الطلاق حاله من الانفصال، انت ممكن تظلم زي اخو يوسف عليه السلام في غزوه احد، ممكن تتعرض لهزيمه في حياتك، عقوبه او ابتلاء، انت ما اذنبتش ولا حاجه، المجتمع بدا الناس الله السلامه والعافيه، بعض الاعلام الفاسد يسلط يفتري على أحد الدعاء أو العلماء، فيحصل حالة من الانعزال ويظن في ظن السوء. في اللحظة دي لو ما فيش علاقة ثابتة بالله، يجعل الإنسان يعيد يقول لك أنا إيه اللي أنا عملته في نفسي، طلعته ما تستهلوش أصلا. شوف السيدة عائشة ظلت ثابتة في علاقتها بالله حتى لما نزلت آيات البراءة، قامت تشكر الله سبحانه وتعالى. يعني شوف حتى لما نزلت خلاص الأزمة بتتحل، فلما سيدنا ابو بكر الصديق ووالدتها قوم اشكر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اقوم اشكر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ الانسان في الازمات ان لم يجد هذه العلاقه الصلبه يرجع اليها ويتكئ عليها ويلجئ ظهره اليها، يضطرب الانسان. تخيل انسان اصبح عاريا ظهره، خلاص مكشوف، لا يستند على شيء، يسقط ينهار. فهذه الاقدار التي تحدث من حولنا ليست عبثا، تغير الفتاوى، تغير الناس، سقوط بعض القدوات، كل ما التغيرات المجتمعية اللي بتحدث هذه ليست عبثا، إنما ابتلاء بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليه؟ وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أنت متخيل حالة التمحيص الصف بسبب هذه الأقدار المتتالية. فالتغيرات المجتمعية اللي بيموج بها المجتمع وتتغير بتجعل الإنسان يعيد تعريف نفسه مرة أخرى، يكون مشلول أسير الإرادة، لا يستطيع أن يختار، فيحدث له حالة من الشلل تاني، اضطراب، أزمات، انفصال، أيا كان، وخصوصا في الدين، تجعل الإنسان يضطرب، يعيد تعريف نفسه مرة أخرى، أنا مش بتاع دين، أنا مش شغال في الدعوة، يعيد تعريف نفسه، أنا إيه اللي جابني في المكان ده، ثم يشعر بحالة من الشلل لأن اتعود إن ليس هو اللي بيختار، يقول لك أنا مش عارف أعمل إيه، فيترك كل شيء وينقلب على كل شيء، وبنسأل الله السلامة، وبيكون يعني سيره في الاتجاه المعاكس بصورة عنيفة ويترك كل شيء. فأهمية الحفاظ على هذه العلاقة، كان يعني نفسي برضو في شوية نقولات لكن مش هلحق اقراها لكم، اللي أنا هذه العلاقة تحتاج إلى رعاية، إلى تنمية. دايما بنصح قللوا شوية وسائل التواصل، لابد أن تعطي وقتا لعلاقتك بالله. دايما أكرر معايشة الأسماء الحسنى، المعايشة الطويلة لصور من كتاب الله سبحانه وتعالى. لابد أن تبني علاقة راسخة بالله. يا جماعة للأسف الناس دلوقتي بتبدأ تدخل تتعلم الدين، تدخل يعني في معتركات مباشرة، يعني بادئ دينه بانتماء لطائفة وخناق مع طائفة تانية، ونسي أنه مسلم يوحد الله سبحانه وتعالى، عبد الله في كل الظروف. هو مطالب أن يحافظ على هذه العبودية مهما انقلب الناس من حوله، سيلقى الله سبحانه وتعالى فردا. وأكرر، ده ليست دعوة للفردانية ولا للانعزالية عن المجتمع، هي دعوة للحفاظ على هذه العلاقة التي بإذن الله سبحانه وتعالى تنقذك من هذه الأزمات الوجودية التي قد تسقط فيها بسبب الاضطراب في الحياة. لابد أن تعطي وقتا لتبني هذه العلاقة بالله سبحانه وتعالى طول الوقت، والأنس بالله. ادي وقت إنك تقضي وقت مع ربنا لوحدك. أغلبنا لما بيقعد لوحده ما بيستحملش، يعني إيده متعودة مش عارف يقعد لوحده، مش عارف يسمع صورة يعني طويلة نسبيا من غير ما يقعد يتحرك ولا يتفرج على شيء، مش عارف. مش عارف يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، هو مش عارف. مش عارف يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، مش عارف يعملها. حياته كلها مع الآخرين، يعني هو حياته كلها تنقلات، في على طول إشعارات، في نوتيفيكيشنز عمالة تجيله، هو مش عارف يمكث مع الله. فين علاقتك بالله؟ استخارة. يعني فين بناء هذه القيام الليل الذكر؟ أين بناء هذه العلاقة التي بإذن الله سبحانه وتعالى تخرجك من هذه الأزمات؟ من الأذكار الجميلة، وألجأت ظهري إليك، من الأذكار اللي أنا بحبها قوي برضو لما تسلم من الصلاة، تقول إيه؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام. يعني كل سلام في حياتك هو من الله سبحانه وتعالى، والأزمات والاضطرابات اللي بتحصل لك قد تكون من الآخرين. كويس انا افتكرت اخر حاجه، اللقاءات بقى اللي بتتكلم عن اداره العلاقات مع الناس، زي درس اللي انا مش شفتوش، يعني شفت لقطات منه، واضح ان هو مميز الدرس ده بتاع الشيخ ياسر الحزيمي اللي هو البودكاست الاخير. انا بس عايز اقول نصيحه سريعه، خلي النصايح اللي هتسمعها في اداره العلاقات لا تحولها الى قواعد صلبه، حولها الى ارشادات تكون لك ملكه. تاني، النصائح اللي هتسمعها في العلاقات، التعلق مع الآخرين، مش عارف ايه ده، يبقى هتنقلب الكلام اللي بيقدم احيانا في صورة قواعد، اذا عملت كذا هيحصل كذا، ولو عملت كذا هيحصل كذا، والعلاقة دي بتبوظ بيتحول الى كذا. هذه الامور لا تحولها في حياتك انت الى قواعد صلبة. يعني بلاش تتفرج على دروس في ادارة العلاقات، خلاص تطلع معاك قواعد تقوم رايح اللي قدامك، هو بيقول ايه، العلاقات الحميمية اذا فسدت تتحول الى عداوة، وانت علاقتك فسدت ما تحولتش لعداوه. ايه؟ لا، هي لازم تبقى عداوه، هو بيقول عداوه يبقى لازم، لا هي مش ما تحولش، هي ملكه في الحياه، لان يعني الانسان له اراده حره. وجود اراده حره، عن زي كنت بسمع احد الناس بيتكلم في السياسه، يعني بيقول بيصعب التنبؤ بالقرارات السياسيه، لان في الاخر انت بتتعامل مع بشر له اراده حره، ممكن في اخر لحظه يغير دماغه تفلت منه يغير قرار. يعني ففي العلوم الاجتماعيه والانسانيه مفيش شيء صلب مطلقا 100%، بتتعامل مع انسان له اراده ممكن يغير قرار. فحول فهمك لهذه الامور لملكات تكتسبها، فتستطيع ان يكون عندك من المرونه في العلاقات. يعني خليها تعطيك خبره، تعطيك زاد وفهم وملكه، لا تحولها الى قواعد صلبه تعامل. خلاص، ودي نصيحه عموما في كل شيء في الحياه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم، انا طولت عليكم جدا بعتذر، اسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وأن يملأ قلوبنا بحبه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حب لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يجعلنا ممن نتوكل عليه، فهو حسبنا ونعم الوكيل. وأن نكرر: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.